بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر بعض العقود الأصلية فرع بعد ذلك بذكر باب الصلح. وسبب مناسبة ذكر باب الصلح في هذا المحل أن الصلح في الحقيقة مآله إلى أن يكون بيعا أو صرفا أو غير ذلك من العقود، لأنهم يقولون إن الصلح ليس عقدا منفردا بذاته، وإنما هو يؤول إلى غيره من العقود كما ذكر ذلك موسى في الإقناع. إذن لا يوجد هناك عقد منفرد يسمى صلحا في ذاته في الحقيقة، وإنما هو يؤول إلى العقود الأخرى كما سيلمح له المصنف. ولنعلم أن الصلح أنواع، فإذا كان الصلح في الديون وفي العقود فإن الفقهاء يتكلمون عنه في هذا الباب، أي في باب الصلح الذي يورد بعد كتاب البيع. وأما إذا كان الصلح متعلقا بين فئتين من المسلمين فإنهم يريدونه في كتاب الحدود عندما يتكلمون عن البغي وأحكامه. وأما إذا كان الصلح بين فئتين من المسلمين ومن غيرهم فإنهم يتكلمون عن جواز الصلح مع غير المسلمين مؤقتا ودائما، يذكرونه في كتاب الجهاد. وأما إذا كان الصلح بين الزوجين فإنهم يذكرونه في كتاب النكاح. فأنا قصدي من هذا الأمر أن تعلم أن الصلح قد يكون بين زوجين، وقد يكون بين متعاقدين، وقد يكون بين فئتين من المسلمين، وقد يكون بين غيرهم. وكل موضع من هذه المواضع يبحث في باب غير الباب الثاني. ولذلك فإن طالب العلم يجب عليه أن يعرف مضان المسائل ومواطن بحثها. والمدارس الفقهية تختلف باختلاف نظرهم في وضع المسألة في محل دون محل آخر، ولا يعرف ذلك إلا من حفظ المتون واستظهر ما فيها من المسائل، فعرف موطن كل مسألة وأين يذكرها العلماء. إذن هذا الباب، باب الصلح، هو في الحقيقة يتكلم عن المصالحة في العقود، ومن العقود الديون الثابتة في الذمة. نعم، بقي أيضا الصلح في الجراحات، ما ذكرته. الصلح في الجراحات يذكرونه في باب الجنايات كذلك، الحدود يذكرون فيه أحكام البغي، والجنايات يذكرون فيه الصلح في الجراحات. نعم. قال رحمه الله: يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار. نعم. مر معنا أن التصرفات في العقود نوعان، فبعضها تصح ممن يصح تبرعه، وبعضها يقولون يصح ممن يصح بيعه. وفرق بين قولهم من يصح تبرعه وبين قولهم من يصح بيعه. فإن الذي يصح بيعه كما كررنا ذلك مرات تبعا لفقهائنا أنه الذي يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه لسفه. وأما الذي غير محجور عليه لا لسفه ولا لحظ غيره كذلك، لأنه لا يصح تبرعه. وأما الذي يصح بيعه فإنه يشمل الصغير، فإن الصغير يصح بيعه فيما أذن له فيه من وليه، وفي الأشياء اليسيرة وغير ذلك مما ذكرناه في أول كتاب البيوع. نعم. قال: مع الإقرار والإنكار. من أهم المسائل التي يجب أن تعرفها في باب الصلح أن الصلح نوعان: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار أن يأتي الطرف الثاني فيقول: نعم أقر بأن لك علي كذا وكذا، أو أقر لك حقا ولا أعلم مقداره، فيقر بأن لفلان عليه حق، فهذا قد أقر بالحق، إما بحق معلوم جنسه وقدره، أو بجنس مجهول سنتكلم عنها بعد قليل. أو يكون صلحا مع الإنكار، بمعنى أن المرأة يصالح غيره مع إنكاره للحق، يقول: لا أذكر أن لك دينا علي، بل ينفي ذلك. إذن لماذا يصالح المرء مع الإنكار؟ قالوا: يصالح المرء مع الإنكار لفائدة وغرض، وهو أن بعض الناس لأنفته وعلو قدره ومكانه يأبى أن يذهب إلى المحاكم والقضاء، فيقول أشتري عرضي لكي لا يقول الناس فلان ابن فلان ذهب إلى القضاء وادعي عليه في حق، فيقول أنت تدعي علي بكذا فخذ كذا وأسقط حقك، أو خذ كذا وترك الدعوة. وفرق بين الصلح على ترك الدعوة والصلح على إسقاط الحق، فرق بين الثنتين سنشير له إن شاء الله إن لم أنسى في نهاية الباب، فيجب أن نفرق بين الأمرين. إذن فرق بين الصلح على الإنكار والصلح على الإقرار، كما أن الصلح نوعان، صلح على ترك الدعوة وصلح على ترك الحق. فالصلح على الإنكار أن يقول لا أذكر شيئا لكني أنا فتى وشراء للعرض لا أريد أن أذهب. وبعض الناس تدينا، فقد يكون عند بعض الناس نوع تدين أو شك، فيقول ربما كنت قد تعاملت مع فلان في بيع وشراء ولكني كثير النسيان، ولكني أحتاط لديني فأستبرئ لديني بمبلغ دون المبلغ ذاك الذي يدعيه، فيكون عن إنكار. إذن أريدك أن تعلم أن الصلح عن إنكار قد يكون لغرض مشروع، وهو إما شراء العرض أو اختصار الطريق، يقول ماني فاضي مشاكل محاكم، يريد أن أوفر وقتي، أنا الساعة عندي تعدل شيئا كثيرا، أو من باب التدين عند حال الشك. إذا عرفت ذلك دل على أن الصلح له فائدة، هذه الفائدة هي التي ننبه عليها، لأن بعض أهل العلم يقول إن الصلح عن الإنكار لا يجوز لأنه صلح في غير مقابلة، ما في عوض تأخذه عليه، فلا يكون صلحا، والصلح إنما يكون بيعا أو مآله إلى البيع كما سيأتي بعد قليل، فلا يكون في مقابل شيء، لا نقول هو في مقابل شيء وهو إسقاط الحق أو الدعوة التي قد يترتب عليها آثار أو من باب التدين. لكن انتبه مسألة وسنشير لها إن شاء الله بعد قليل لكي نكمل الحديث عن صلح الإنكار. من صالح غيره صلح إنكار، من صالح غيره صلح إنكار فإنه يصح الصلح، لكن إذا كان إنكاره ظلما، يعني ادعى رجل على آخر ألفا وهو يعلم أن عنده ألف لكن قال ما عنده بينة، قال ليس لك شيء، إذن إنكاره هنا ظلما، إنكاره هنا ظلم وليس من باب الحقيقة أو الظن عنده، فهو ظلم في إنكاره، فنقول إن الصلح صحيح ظاهرا باطن باطنا، باطن باطنا. معنى ذلك أن هذا المنكر مع إقراره في باطنه بالحق يبقى الحق في ذمته إلى قيام الساعة، بل يعذب عليه يوم القيامة عذابا مضاعفا لكذبه وإنكاره إضافة لبقاء الحق في ذمته، فلا تبرأ ذمته بذلك. إذ القاعدة عندنا وعند جماهير أهل العلم أن العبرة بالباطن دون الظاهر، الظاهر إنما يرجع له في القضاء فقط، وهذه تطبيقاتها عشرات الأمثلة. فالرجل إذا تزوج امرأة، اليوم أمثلتنا أغلبها راح بالنكاح لكن قريبا سنبدأ بكتاب النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة بألف ظاهرة وألفين باطنة، أمام الناس أعلنوا أن المهر ألفا، وأما فيما بينهم اكتفى قال تكفيك عشرة أو مئة، قالت نعم، إذن ظاهرا ألف والباطن كم؟ مئة، خلنا نقول مئة، تجملوا أمام الناس في الظاهر، ثم بعد ذلك حكم القاضي بتنصيف المهر مثلا، أو بأن ترد له مهره لتفريق بعيب ونحوه، فأمام القاضي هي ملزمة برد ماذا؟ المئة أم الألف؟ أمام القضاء ملزم بألف، إلا إذا أثبت، يعني أثبت الزوج أوليها أن الباطن كان أقل من ذلك، فيعمل القاضي بالباطن إذا ثبت بالبينة فيكون هو الظاهر حين ذاك، ومثل سائر عقود التلجئة في البيوع وغيرها من الأمور المعروفة. نعم. قال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أول نوعي الصلح وهو الصلح عن إقرار، فقال إذا أقر للمدعي، أي من ادعى عليه دينا أو عينا. ما الفرق بين الدين والعين؟ الدين في الأثمان والعين في غيرها من المعينات، لأنهم يقولون إن الدين لا يتعين بالتعيين، فكل مبلغ مئة مئتين ألف ألفين، لكن العين معينة موصوفة ومحددة. إذن إذا أقر له بدين أو عين ثم بعد إقراره صالحه على بعض الدين، قال نعم لك علي ألف ولكن أريد أن أصالحك فأعطيك خمسمائة، فصالحه على بعض الدين، أو على بعض العين المدعى، قال نعم لك عندي قلمان أو كتابان، سأعطيك واحد من هذين الكتابين فصالحه على البعض ليس على غيره، انتبه، المسألة الثانية هي على غيره، صالحه على البعض. انظروا معي، رجل يطلب آخر 1000 فاتفق على أن يعطيه 500، 500 الثانية حقيقتها ماذا؟ أنها هبة، فكأنه قال أقبضني 500 وقد وهبتك 500 الأخرى، إذن فكأنه أسقط الأخرى، ولذلك قال فهو هبة، فهو هبة، لأن العبرة في العقود إنما هو بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. نعم، إذن فهي هبة، عقد هبة. ما الذي يترتب على أنها هبة؟ مسائل. ذكر المصنف مسألة، قال فهي هبة تصح بلفظها لا بلفظ الصلح، هذا رأي المصنف وهو المشهور عند المتأخرين، أن الصلح بإسقاط بعض الحق يجوز إذا قال أسقطت كذا عنك أو وهبت الباقي لك، ولا يصح إذا قال صالحتك عنه، لأن الصلح في حقيقته يعود إلى البيع، والصلح معناه مقابلة عوض بعوض، ففيه معنى التراضي، وهنا فيه معنى التبرع لا مطلق التراضي من الطرفين. ولذلك فإن المشهور عندهم أنه لا يصح بمعنى الصلح، وإنما يصح بمعنى لا يصح بلفظ الصلح، وإنما يصح بلفظ الهبة أو الإسقاط ونحوها، هذا هو المشهور. ولكن الحقيقة أننا نقول إن أغلب الناس لا يعرفون هذا اللفظ بعينه، وإنما يقول صالحتك فأعطني بعضها وأسقطت عليك البعض، حينئذ نقول إنه ولو كان بلفظ الصلح فإنه يجوز، هذا هو الرواية الثانية في المذهب، وهي التي عليها العمل في القضاء، لا عبرة باللفظ، لأننا أعملنا المعاني حتى في ألفاظ العقود فإننا نتوسع، وهذه القاعدة طردها متجه في جميع العقود أو في أغلبها إلا باب النكاح فإن له استثناء. نعم. قال وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. نعم، قال وإن صالحه على عين، يعني بدل الدين قال سأعطيك بدل هذا المبلغ 1000 ريال سأعطيك كذا وكذا من سيارة، أو أعطيك كرسيا، أو أعطيك كتابا لأنه من طلبة العلم، أو أعطيك ثوبا ونحو ذلك، فصالحه عن الدين بعين، أو صالحه عن العين بعين أخرى مختلفة عنها، فقال فصالحه عن عين غير المدعى، بغض النظر أهي بقيمتها أم أكثر من قيمتها أو أقل من قيمتها، لا فرق، لا فرق. قال فهو بيع يترتب عليه آثار عقد البيع، ومن آثار عقد البيع أنه إذا وجد العيب ثبت الخيار، ومن آثار العيب أنه لا يجوز نقل الملك في العين المباعة إلا بعد قبضه، ومن آثار البيع أنه لا يجوز التأجير في الثمنين، وإنما إما في أحدهما أو في الآخر، وبناء عليه لو قال الذي في ذمتي سأجعل بدلا منه كذا، يعني أنا رجل في ذمته 1000، قال سأعطيك بدلا منها سيارة بعد شهر، يقول لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، الدين الأول دين واجب، الدين الأول دين ساقط، والدين الثاني دين واجب. والمشهور عندنا سيمر، ليس عند هذا الكتاب وإنما في كتاب آخر، أن فقهاءنا يتوسعون في منع بيع الدين بالدين ولو كان واجبا بواجب وهو المجمع عليه، أو ساقطا بساقط، أو ساقطا بواجب، وهكذا. وسيأتي لها تفصيل في غير هذا المحل، وله نحو من 12 صورة وأكثر، ما أدري كم عدد الصور بيع الدين بالدين. إذن المقصود أن بيع الدين بالدين فهو بيع يأخذ أحكام البيوع، تثبت فيه الشروط، يثبت فيه الخيار، خيار المجلس، خيار العيب، خيار التدليس، كل سائر الخيارات تثبت فيه. لما كان إسقاطا كان هبة، فيثبت فيه أحكام الهبة من حيث اللزوم يكون بعد القبض، فيجوز الرجوع قبل القبض مثلا، وهكذا. وذلك يقول فهو بيع يصح بلفظ الصلح. لماذا قال يصح بلفظ الصلح؟ لأن البيع معاوضة، والأصل في الصلح أنه معاوضة، فكل ما كان معاوضة صح بلفظها، وما كان تبرعا كالهبة فلا يصح. قال وتثبت فيه أحكام البيع وهي كثيرة، سبقت معنا في الدروس الماضية. قال فلو صالحه على الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. نعم، انتبه لهذه المسألة. يقول إن كان الذي في ذمته ربوي، إذا كان الذي في الذمة ربوي من الأموال الربوية التي شرحناها بالأمس، فصالحه بمال ربوي آخر، وكان المال الربوي الآخر يعني متفقا معه في العلة، كلاهما من علة واحدة، كلاهما من علة واحدة، ولكنهما مختلفين في الجنس، ولكنهما مختلفين في الجنس، بأن كان في ذمته ذهب فقال سأعطيك بدل فضة، أو على القول بعلة غلبة الثمانية في ذمته ذهب فقال سأعطيك بدله ريالات نقد، أو في ذمته بر فقال سأعطيك بدلا منه شعير أو رز ونحو ذلك، اتفق في العلة واختلف في الجنس. نحن قلنا إذا كان متفقين في العلة ومختلفين في الجنس فيشترط التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف أي أجناسها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا معنى كلام المصنف، فإذا صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، فلو تفرق من المجلس من غير تقابض فإنه يسمى ربا نسى أو نسيئة. نعم يصح الوجهان، ربا نسى. انظروا معي قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة، لو صالحه كان في ذمته مال ربوي فصالحه على مال ربوي من جنسه فما حكمه؟ لم أسمع جوابا صحيحا بعد أجيب حتى نعم أعيد المسألة التي ذكرها المصنف. رجل في ذمته دين، وهذا الدين مما تجري فيه من الأموال الربوية. ما معنى الأموال الربوية؟ يعني ستة وما قيس عليه، قلناها أمس، وقلنا إن الأموال الربوية تنقسم إلى علتين بإجماع. طيب، من كان في ذمته مال ربوي وأراد أن يصالح عن مال ربوي آخر عين يسلمها الآن، اتفقت معه في العلة لكنها اختلفت في الجنس كذهب بفضة، فقلنا يجوز بشرط التقابض. هذا نص المصنف وعرفنا دليله قبل قليل، لأنها بيع ربوي بما اتفق به العلة فلا بد فيه من التقابض، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، لو صالحه على ربوي من جنسه في ذمته 5 جرامات ذهب، جنسه ماذا؟ ذهب، فقال أصالحك على أن أعطيك 6 جرامات ذهب، يجوز ما يجوز؟ قلناها، تذكروا الكلام، ذكرنا أول كلام، اربطوا قبلها بسطرين. لا، نقول يجوز إذا كان بلفظ الهبة ولا يجوز بلفظ البيع، لأنه لو كان بلفظ البيع لكان بيع ربوي بربوي فلا بد فيه من التقابض والتماثل، وإن كان بلفظ الهبة جاز. هذا معنى قول المصنف أنه إن صالحه عن بعض حقه جاز بلفظ الهبة ولم يجوز بلفظ الصلح، لأن لفظ الصلح في معنى البيع. واضح كلام الشيخ؟ هذا كلامهم، هذا رأيهم، ولكن قلت لكم أن بعض أهل العلم مثل الرواية الثانية مذهب أحمد يقول يصح بلفظ الصلح، لأن الصلح ليس لازم منه البيع، وإن كثير من الناس قد يقصد بالصلح الهبة. نعم تفضل. قال والجملة الثالثة، قال فإن صالحه بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا أشرت له قبل قليل، رجل في ذمته دين، مهما كان الدين مالا ربويا أو غير ربوي، خروف ليس مالا ربويا، لحم ربوي، خروف ليس ربوي، لحم ربوي. طيب، في ذمته مال ربوي أو غير ربوي، فجاء لآخر وصالحه بشيء في ذمته، قال في ذمتك بدل هذا 1000 شاه أو العكس، بدل الشاه 1000 ريال، فصالحه بالذمة في ذمة الذي عليه الدين، إذا في ذمة من عليه الدين، نقول يصح بشرط أن لا يتفرق من المجلس إلا وقد تقابضا، فإن تفرق من غير تقابض حرم، لأنه من باب بيع الدين بالدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكارئ بالكالئ، قال أحمد هذا الحديث لا يصح، لكن أجمع العلماء على العمل به، وأنه لا يجوز بيع الكارئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين قد يكون بيع الدين بالدين عليه هو، وقد يكون بيع الدين بالدين على غيره، وقد يكون بيع الدين بجنسه، وقد يكون بيع الدين بغير جنسه، وقد يكون الدين واجبا وقد يكون ساقطا والعكس. إذا جمعت هذه الصور تقريبا أظن حسبناها مرة تتجاوز 40، تذكر ما أحد معنا في الدرس السابق الزاد، أظن وصلنا إلى 52 صورة، نسيت كم العدد اللي وصلنا، فوق 40 الصور كثيرة ببيع الدين بالدين، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز. إذا لماذا منعوا من الصلح عن شيء في الذمة؟ لأنه يكون بيع دين بدين سواء كان ربويا أو غير ربوي، لا يجوز مطلقا، لا ربوي ولا غيره. نعم، مثال ذلك صورة عشان تتضح المقال. عبد الله أنا أطلب كل أن تطلبني، خلني أنا التاجر اليوم، طيب أطلب عبد الله 1000، جئت لعبد الله فقلت يا عبد الله اقضني حقي، قال والله يا أخانا الفاضل ليس عندي مال، لكن ما رأيك؟ قلنا نعم، قال أعطيك بدل، شوف بدل 1000 أعطيك كتاب، أنا أعلمك أنك تحب الكتب وعندي لك كتاب قديم ونفيس فأريد أن أعطيك إياه. قلت رضيت. إن تفرقنا من المجلس، لأنه في الذمة، في ذمته وليس معينا، إن تفرقنا من المجلس قبل القبض لا يصح، لأنه حينئذ انقلب الدين إلى دين آخر ولو كان من غير جنسه، فبعت الدين بالدين فلا يجوز، فلا بد من التقابض. هذا معنى قوله بشيء في الذمة يبطل، أي الصلح بالتفرق قبل القبض، لأنه يكون قلبا للدين بالدين وهذا لا يجوز. نعم. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. نعم. يقول المسألة مر معنا في باب الخيار أن من اشترى من شخص عينا فوجد فيها عيبا فيثبت الخيار بين إيش؟ بين أمرين أو ثلاثة إن شئت، الأمر المسلم وهو القبول هذا مسلم الإمساك، وبين الرد وأخذ الثمن، وبين أخذ إيش؟ الأرش، وهو أرش فرق ما بين المعيب والسليم، يقدر سليما ومعيبا ثم ينظر نسبة ما بينهما وتقدر من الثمن الذي تعاقد عليه. إذا مخير بين الرد وبين الأرش، أو بين الرد والأرش والإمساك وهو الإسقاط لحقه. طيب لو قال أريد أرشا 500 فوجدنا أن الأرش 500 ريال مثلا، فقال أريد أن أصالحك، أريد أن أصالحك عن 500 بكذا وكذا، فصالحه عن شيء، هذا معنى قوله فلو زال العيب. فلو نعم، يقول وإن صالح عن عيب في المبيع صح، يصح ذلك، فيجوز له أن يصالح، لأن الأرش الذي في الذمة بمثابة الدين، بمثابة الدين وإن كان غير مستقر إلا بعد الاختيار، فإن صالحه صح. فلو زال العيب سريعا، إذ بالعيب طارئ وليس عيبا دائما، مثل لو اشترى بهيمة ثم اتضح له أن هذه البهيمة لا ترى، عمياء، فأخذ الأرش بين العمياء والسليمة، ثم بعد ذلك أبصرت، جاءها عمى مؤقت أو عرج مؤقت أو مرض مؤقت، وكان المرض موجودا وقت التعاقد، يجب أن يثبت ذلك، ليس طارئا بعد التعاقد، فزال سريعا، ما الحكم؟ قال يرجع عليه بما اصطلح عليه، بالمبلغ الذي اصطلح عليه، لأنه بدل عن الأرش فيرجع عليه ببدله. قال أو لم يكن، ظن أنه، قال ظن أنه عيب فأعطاه بدل الأرش وهو ما اصطلح عليه، ثم تبين أنه ليس كذلك، قال رجع عليه بما دفعه، يرجع عليه بما اصطلح عليه من الدفع، وهذه واضحة. نعم، تفضل يا شيخ. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، يسميها العلماء بالمخارجة، وهذا المصطلح يستعمله كثير من المعاصرين في القضاء وفي القانون. ما هي المخارجة؟ أن يكون شخص قد أقر بثبوت دين عليه، نعم لزيد علي 1000، يقر عفوا لزيد علي دين، والدين يتعذر معرفة قدره، يتعذر لا يعرف كم مقداره، لا يعرف، لأن الدين مثلا كان متعلقا بشيء قد تلف، كأن يكون في سجل أوراق وتلفت، أو الذي الشهود ذهبوا، أو أن الرجل يعني نسي وهكذا، لكنه يقر بالحق، فهو مقر بالحق لكنه جاهل لمقداره، فهو متعذر. قالوا يصح الصلح عليه، لأن الصلح إذا كان على إنكار الحق يجوز، فالصلح عن الإقرار بجنسه دون العلم بوصفه من باب أولى أنه يجوز، ولا شك أن في ذلك إبراء للذمة، بل إن فيه غرضا عظيما وهو إبراء الذمة، وإبراء الذمة هذا من أعظم مقاصد من المقاصد في المعقدات والصلح، وهو إبراء الذمة. قال أو عين يعلم أن في ذمته عين لكنه يتعذر معرفة وصفها لتقدير قيمتها فيجوز ذلك، وهذا واضح. من صور المخارجة أو قبل ذلك نأتي بمسألة، هم يقولون هذا يصح بشرط أن يتعذر، شف أن يتعذر معرفة الدين فيصح حينئذ. وأما إذا لم يتعذر معرفة الدين كم مقداره فإنه لا يصح الصلح إلا بعد معرفة مقداره، لأنه في الحقيقة بيع وهو بيع لمجهول فلا يصح، وإنما استثني هنا لأجل المصلحة وهي مصلحة إبراء الذمة وللتعذر لمعرفة المقدار. أعطيكم صورة تظهر في هذا المثال ثم سأعطيكم صورة أوضح منها دائما تتكرر عندنا. شخص له دين على آخر، خلنا نبدأ بها صورة صورة. رجل ادعى على آخر دينا فقال المدعى عليه لا أعلم أن عليك لك علي دين، هل يجوز الصلح بينهما؟ نعم، ونسمي الصلح ماذا؟ الصلح عن إنكار، ويجوز بالمبلغ الذي تريدانه. الصورة الثانية أن يدعي عليه بمبلغ أو بحق، خلنا نقول نعم لك لي عليك دين، يقول نعم كم الدين؟ كلاهما يقول لا أدري، تعذر معرفة الدين، تعذر على الجميع. نقول حينئذ أيضا يصح الصلح، وهو صلح عن إقرار بالحق دون الإقرار ومعرفة مقداره، هذا يصح كما ذكر المصنف هنا. الصورة الثالثة أن يقر له، أن يدعي عليه بحق لك دين لي عليك دين، فيقول نعم وهو يعلم هذا الدين، وهو يعلم هذا الدين، فينكر هذا الدين أو ينكر مقداره، يقول لا أعلم مقداره، لأن الحكم فيهما سواء. أعيد، رجل ادعى على آخر دينا 1000 أو حقا قال أطلبك مبلغا، فجاء المدعى عليه وهو يعلم في قرارة نفسه فأنكر قال ليس لك شيء عليه، فصالحه، نقول ما يصح لأنه يعلم، يصح ظاهر دون الباطن. أو أقر بجنس الدين ولم يعرف مقداره، قال نعم أذكر أن عليك دين لكن لا أعرف مقداره، وهو كاذب، فيصح الصلح ظاهرا دون باطن، لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته. الصورة الرابعة، إذا أقر شخص على آخر بدين وأقر بأصله، قال نعم أعلم الدين، وكلاهما لا يعلم مقداره وهما صادقان فيه، لكنه يمكن معرفته بعد فترة قريبة، سيأتي المحاسب بعد ساعتين أو 3 أو بعد 4 ساعات سيأتي المحاسب بالسجلات أو سيأتي الشهود، فقال خلنا نصطلح ونفتك، نقول ما يجوز، لأن الذي يؤول للعلم بمثابة المعلوم فلا بد من علمه لأنه بمثابة البيع. وضحت المسألة؟ ما هي الصورة التي تحدث عندنا كثيرا؟ بعض الناس يتوفى المتوفى لهم، يتوفى المتوفى، فيأتي أحد الورثة، الزوجة أو الابن أو أي أحد منهم، فيقول هذه تركة المتوفى، أعطوني 1000 والباقي لكم أيها الورثة. هذه نسميها مخارجة وهي زي الصلح، لها حالات سأذكر الحالات وأجيبوني بناء على التفصيل السابق هل تجوز أم لا. الحالة الأولى، إذا كان الدين معلوم، إذا كانت التركة معلومة للجميع كلهم يعلمون، الذي يريد المخارجة والمخارج معه، فهل يصح الصلح أم لا؟ ونسميه ماذا؟ بيعا، إلا أن يكون من جنسه فيسمى إسقاطا، فعلى المشهور لا بد أن يكون بلفظ الهبة. إيش معنى أن يكون من جنسه؟ التركة 800,000 والمخارجة زوجة ونصيبها كم؟ 100,000 لأنه الثمن، فعرفت نصيبها فقالت أعطوني 50 مسامحتكم عن الباقي، نقول يصح بلفظ الهبة والمسامحة والإسقاط ولا يصح بلفظ الصلح على قولهم، وعلى القول الثاني يصح بالجميع، أما بلفظ البيع ما يجوز. هذا واحد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان التركة يعلمها بعضهم ولا يعلمها المخارج، أخفوها عن هذه المرأة وأخفوها عن أحد أبنائهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول حرام في الباطن ولا تبرأ ذمتهم، وإن كان في الظاهر صحيح، في الظاهر صحيح، فمن أخذ المال هذا المصالح صح تصرفه فيه، لكن يجوز له إذا عرف بعد ذلك أن يرجع عليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كانوا جميعا لا يعلمون بالمقدار، مقدار التركة، لكنه حصرها سهل جدا، ليس عليهم إلا أن يأتوا بحاسب فيحسب، وعاد فيعد، ومقوم ويأتوا بمقوم فيقوم، يقوم العروض، ولا تأخذ إلا أسبوعا أو أسبوعين بالكثير، أو ثلاثة أو أربعة بحسب أعراف الناس. هل يصح الصلح حينئذ أم لا؟ نقول لا، لا بد من انتظار حتى يعرف مقدارها. الحالة الرابعة، إذا كانت التركة لا يعرف مقدارها أو فيها مال ضمار كثير. ما هو المال الضمار؟ المخفي الذي لا يعرف، شيء غصب وشيء ضائع وشيء في بلد وشيء هكذا وكثير، وحصر التركة يحتاج إلى سنين. أحد الأولاد يقول يا ناس الموضوع طويل، أعطوني كذا وأنتم براء، كل منا يسامح الآخر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هذا معنى قولي ويصح الصلح عما تعذر علمه، هذا يصح تعذر علمه، أي يطول التعذر، فحينئذ يجوز الصلح. واضح؟ أنا نبهت على هذه المسألة بخصوصها لأنها تكثر، تكثر جدا في قضية المواريث، فأريد أن تنتبهوا لها. نعم. قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. نعم، كثير من الناس يكون مقابله أي الطرف الذي قابله قد أنكر الحق ظاهرا، ولكنه مقر فيه في نفسه ولا بينة له، فيأتي لهذا الرجل ويقول يا زيد أنا أطلبك ألفا، أطلبك ألف، أقر لي بالألف وقد أسقطت عنك نصفها، أو يقول أقر لي بالألف وأعطني بدلا منها كتابا. فجاء هذا الرجل فأقر له بالألف، نقول صح إقراره، ولكن الصلح ليس بلازم، سواء أو الإسقاط وهو الهبة ليس بلازم. لماذا؟ لأن ذلك الرجل المقر ظالم بعدم إقراره ابتداء، والمحرم لا يبيح شرعا، يجب عليه أن يقر بالحق. عندنا قاعدة فقهية تشمل جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار، نفس الشيء. لماذا أقول من الطهارة الإقرار شيخ حسن؟ لأن فقهاءنا يرتبون من الطهارة الإقرار، وغيرهم يبدأ بالطهارة وينتهي بالعتق، وغيرهم ينتهي بالجهاد وغير ذلك. وإذا كان أمثل بالطهارة والإقرار، لأن الكتاب الذي ماشي معنا المصنف من الطهارة إلى الإقرار الترتيب، والفقهاء حتى في المذهب الواحد لهم طرق في الترتيب ألفت فيها كتب. نرجع لمسألتنا، ما هي مسألتنا؟ نعم، إذن صاحبنا هذا ظالم بجحده الحق وعدم إنكاره، فلما علق الأمر على فعل واجب عليه وهو ظالم بعدم الوفاء به، فلا يلزم على المحرم الوفاء. ولذلك قال المصنف وإن قال أقر لي بديني أو وأعطيك منه كذا أو أقر، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. وهذه من الحيل، فإنك إذا كان لك دين على آخر، وهذه يعمل عندنا فيها في القضاء، إذا كان لك دين على آخر وتعلم أن هذا الآخر قد ينكر حقك، أو أن وأنه ليست لك بينة عليه، فالحيلة الشرعية هي حيلة ليست حيلة شرعية أنك سقطت الحق الشرعي، وإنما حيلة في إثبات حقك. تقول لهذا الرجل تعال أقر بحقي ولا أريد منه إلا العشر، سيفرح، يقول اكتب لي ورقة، تكتب له بهذه الصيغة إذا أقررت لي بحقي أمام القاضي فلا أريد منه إلا عشرة، ثم أرفعها إلى القاضي فيثبت حقك بعد الإقرار ولا يلزم القاضي بهذا الصلح. وهذه يسميها حيلة الفقيه في إثبات الحق، ولذلك الفقيه يستطيع أن يستخرج حقه بفقهه. والفقيه إذا أراد أن يتحيل فيظلم الآخرين فهذا خطير جدا. ومما يستطرف يقولون إن رجلا سقطت منه لقطة، فقيل له ادع الله عز وجل، ادع الله عز وجل، فمد يديه إلى السماء وقال يا ربي لا تجعل لقطتي تقع في يد فقيه فقد يتأول في أخذها، ولذلك من أوتي علما ولم يؤت زكاء فإنه ربما استخدم علمه في استباحة المحرم، وهذا واضح منذ قرون إلى قرننا. فترى أناسا يؤتون بفتاوى وبغرائب الأحكام يستبيحون المجمع على التحريم والمنصوص عليه بأدنى الحيل وبأقرب الشبه، وترى من ذلك عجائب الأمور وغرائبها. ولذلك كما قال الزهري: العلم يكون فتنة على بعض الناس، العلم يكون فتنة على بعض على لصاحبه أحيانا، فإنه يكون له زخما وفتنة على صاحبه أحيانا، منها هذه إذا سخره في غير وجهه. نعم، كم بقي؟ قال رحمه الله: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. نعم، بدأ يتكلم في هذا بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الصلح عن إنكار، فقال: إذا أنكر دعوى المدعي أنكره، المدعى عليه أنكر هذه الدعوى، أو سكت لم يصرح بالإنكار، سكت، لأن القاعدة عند العلماء أن السكوت في مقام البيان بيان، ولذلك فإن عندهم السكوت بمثابة الإنكار، وهذا يترتب عليه هل يحكم بالنكول أم ترد اليمين إلى المدعي، ما مداها على قضية هل السكوت وحده يكون بيانا كاملا أم في معنى البيان. نعم، قال: أو سكت، أي المدعى عليه وهو يجهل، حقيقة وهو يجهل، فإن كان عالما فهو ظالم، فلا يصح الصلح عن إنكار كما سبق. ثم صالحه، قال: صح الصلح، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يصح الصلح عن إنكار، بل يصح، لأن فيه غرضا، إبراء الذمة وشراء الشرف وشراء الوقت. الوقت أحيانا عزيز عليك جدا جدا جدا. بعض الناس يقول: أنا أدفع من الأموال لكي لا أذهب للمكان الفلاني أو الثاني لكي لا يضيع وقتي. قال: كان صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. إبراء في حقه هو من المبلغ الذي عليه، باعتبار أنا مبرئك، كأني وهبتك هذا المال الذي أعطيتك إياه. وفي المقابل المدعي في حقه بيع، باع الدين الذي يدعيه بهذا المبلغ الذي أخذه. نعم. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. نعم، يقول: ومن علم بالكذب فلا شك أنه ظالم، سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. فالمدعي ظالم إن ادعى ظلما، مثل من يدعي على ذوي الشرف مبالغ لأنه يعلم أن فلان لن يذهب إلى المحكمة أو لا يريد أن يتكلم الناس فيه، فلا شك أنه ظالم. ولذلك فإن الإمام مالك قال: إن الدعوى على ذوي الهيئات وذوي الشرف إذا ادعى عليهم مدع وعرف أن هؤلاء ليسوا ممن يظلمون الناس فإنه لا تتجه إليهم اليمين، وهذه هي الرواية الثانية، أنه لا تتجه اليمين على كل مدعى عليه، كابن عمر رضي الله عنه وعثمان لما ادعي عليهما بمال واتجهت عليهما اليمين أسقط حقهما قال: خذه، لأن بعض الناس لشرفه يأبى أن يحلف أمام الناس علانية، وهذا لبعض الناس له أمور في نفسه، وهذا راجع كابن عمر وعثمان رضي الله عنهما. نعم، قال: وما أخذه فحرام لأنه من أكل مال الناس بالباطل. نعم، قال: ومن قال صالحني على الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالحه أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. نعم، قال: ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، قلنا يصح الملك ويصح الملك، وجهان لغويان صحيحان. من قال صالحني عن أنا في ذمتي لك 1000 فصالحني عنها، فقال صالحتك عليها بكتاب، قال صح الصلح، لكن لا يكون إقرارا، بخلاف السابقة التي مسألت قبل قليل في الفصل السابق، قال: أقر لي بكذا وأصالحك، فالإقرار علق عليه الصلح، هنا لا، الصلح هو المنجز، الصلح هو المنجز، ولا إقرار بالكلية. أيضا نستطيع أن نعلل هناك في قضية الصلح، إذا قال أقر لي وأصالحك على كذا، احنا قلنا لأن المحرم لا يبيح، هناك تعليل آخر يجري على أصول فقهائنا، وأن الفقهاء يقولون إن البيع لا يصح أن يكون معلقا، والصلح بيع فلا يصح تعليقه على شرط، لأن الأصل عندهم أن البيع لا يقبل التعليق، ذكرناها أكثر من مرة. نعم، قال: صح الصلح أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. نعم، قال: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، يعني أن رجل ادعى على آخر بحق وأنكره، فجاء طرف ثالث الأجنبي، يعني غير المتداعيين، المقصود بالأجنبي غير المتداعيين، سواء المتداعيين في عقد النكاح مثل الخلع وهو الذي يبذل العوض يسمى أجنبي، أو في العقود الصلح الذي يدخل بينهما يسمى أجنب، يعني في الصلح في النكاح هو الذي يبذل العوض وهو المخالع. قال وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لم يأذن، أذن له أو لم يأذن لأنه بمعنى الإسقاط، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. يعني لو أنه صالح عن آخر بمبلغ فلا يرجع عليه إلا بإذنه، لأن الدين غير ثابت في الذمة، ليس ثابتا بالذمة، وإنما يجوز الرجوع إذا كان ثابتا بالذمة فقط وأدى الدين من جنسه كما سبق معنا قبل الصلاة. نعم. قال ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار. نعم، يقول من صالح عن الدار ونحوها، أي ونحوها من الأمور سواء كانت من الأمور المنقولة أو غير المنقولة، الكتاب، السيارة ونحو ذلك، فبان العوض مستحقا. يعني جاء رجل إلى آخر فقال له صالحتك عن 1000 التي في ذمتي بالكتاب الذي معي بين يديك، فقال خذه، يعني أنا أطلب أبا الحسين 1000 ريال، أو العكس خلنا نقلبها، أبو الحسين يطلبني 1000 ريال، يطلبني هو الدائن وأنا المدين، فصالحته عليها عن إقرار أو إنكار لا فرق، طبعا عن الإقرار هنا، فصالحته عليها بمقابل أن أعطيه هذا الكتاب، معي كتاب في يدي فأعطيته إياه، يصح. فإن بان بعد ذلك أن الكتاب ربما قيمته أقل من 1000، فإن بان بعد ذلك أن هذا الكتاب مستحق، يعني مستحق لشخص بعينه، المستحق هو معنى أن ملكيته لشخص بعينه، وليس كل مال محرم مستحق، انتبه، المال المحرم قد يكون مستحقا كالمغصوب والمسروق ونحو ذلك، وقد يكون غير مستحق كالمال الذي اكتسب من ربا، هذا ليس بمستحق. فبان المال مستحقا أي لشخص آخر، قال رجع بالدار مع الإقرار، أي رجع بالأصل، رجع بالمال، فيبقى في ذمته 1000، فيرجع على الأصل وهو 1000. هنا قال بالدار لأنه مثل بدل 1000 ريال هو مثل بالدار، مثله بالدار مع الإقرار أي في صلح الإقرار. قال وبالدعوى مع الإنكار، أي فيبقى حقه بالدعوى فقط، ليس له إلا الدعوى مع الإنكار لأنه لا يوجد هناك إقرار. نعم، يعني بقيت له حق الدعوى. نعم، فلا يسقط حق الدعوى. قال ولا يصح الصلح، لأن هنا مناسب التنبيه لها، الصلح نوعان، صلح عن إسقاط الدعوى وصلح عن إسقاط الحق، انتبه الفرق بين الثنتين. الصلح عن إسقاط الدعوى أي الدعوى المرفوعة أمام القضاء فتعطيه مالا ليسقطها، والحق يبقى في الذمة، يبقى في الذمة، وبناء عليه فمن اصطلح على إسقاط الدعوى فيجوز رفع الدعوى بعد ذلك دعوى ثانية، وهذه فيه مصلحة لبعض الناس في إسقاط الدعوى لأجل ويبقى الحق. إذن إسقاط الدعوى لا يسقط الحق. النوع الثاني الصلح على إسقاط الحق، يقول صالحتك على إسقاط حقك، فإذا سقط الحق سقط تبعه وهو الدعوى، فلا يصح الادعاء بالحق الساقط. نعم. قال ولا يصلح الصلح عن خيال أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الحقوق، إذ الحقوق نوعان، حقوق مقومة بالمال وحقوق ليست مقومة بالمال على سبيل الانفراد، وهي التي يسميها العلماء بالاختصاص. الاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز إسقاطه، ويجوز أن يكون على سبيل التبع. من صور الاختصاص التي أوردها المصنف الخيار، لا يجوز لامرئ أن يصالح غيره على الخيار. مثاله من ثبت له خيار مجلس أو خيار شرط فقال أسقط هذا الخيار مجانا، يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار كما يحيي عبد الله بن عمرو معناه إلا بيعا أسقط فيه الخيار بعد ثبوته، فيبيع رجل مع الآخر البيع فيقول على ألا خيار للشرط للمجلس بيننا، فهذا نفي يصح بعد التعاقد، يقول أسقط حقك فيسقطه، فيجوز الإسقاط، لكن لا يجوز أن أعطيك مال لتسقطه، لأنه مال في مقابل اختصاص، وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز بيع الاختصاص، حكى الإجماع ابن قدامة وابن فرحون المالكي في التبصرة. الاختصاص المنفرد لا يباع، الاختصاص كثير قد يكون حقا مثل حقوق الارتفاق كالطريق وغيره، ومنها هذه الشفعة ومنها الخيار، وقد يكون الاختصاص عينا مثل المصحف عند المشهور، فالمصحف عنده من باب الاختصاص فلا يجوز بيعه، ومنها الكلب أكرمكم الله، فعلى المشهور أنه من باب الاختصاص لا يجوز بيعه وإن كان مأذونا به. وقول الثاني أن المأذون به الثلاثة، وهو قول ابن قاضي العجبل يجوز بيعه. ومنها أعضاء الإنسان، هذه الأعضاء التي في جسدك ليست ملكا لك وإنما أنت مختص بها، فلا يجوز أن تبيع عضو من أعضائك، لا كلية ولا عينا ولا دما ولا نخاعا ولا فصا من كبد ولا غير ذلك. نعم هي لك أنت مختص بها لكن لا يجوز بيعها. يجوز التبرع بها إذا لم تضرك، فإن حظ نفسك مقدمة على حظ غيرك. واضح المسألة؟ الاختصاص لا يجوز بيع، هذا من تفريعاتها. نعم. ونحن قلنا إن الصلح بيع، إذا لا يصح الصلح عن خيار، عرفنا مثالا. أو شفعة، رجل باع أرضا وفيها حق شفعة لجاره، أي جاره بمعنى ليس الملاصق، وإنما المراد بالجار أي الشريك، فالمراد بالجار الملاصق، كما قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق. هل استدل سنأتينا إن شاء الله نتكلم عنها في باب الشفعة، سنأتينا إن شاء الله. فالمقصود أنهم يقولون أن الشريك في المال المشاع له حق الشفعة، لو جاء شريكه وقال أو المشتري خذ هذا المبلغ وأسقط حقك، نقول لا، لا يجوز ذلك. قال أو حد قذف لا يسقط بالصلح، لا يجوز إسقاطه، لا يسقط حد القذف. قال وتسقط جميعا بالإسقاط ولا يثبت العوض، تسقط جميعا بالإسقاط. قال ولا شاربا، قوله ولا شاربا أي ولا يصالح شارب الخمر لإسقاط الحد عنه. قال ولا شاربا أو سارقا ليطلقه، الذي يوصل به إذا كان نائبا عن بيتي عن ولي الأمر فلا يجوز له المصالحة على الإسقاط أو عدم إيصاله للتنفيذ. قال أو شاهدا ليكتم شهادته، لأن الله عز وجل حرم كتم الشهادة ولا يجوز أخذ العوض على المحرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الجوار، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحكام الجوار في باب الصلح، وذلك أن هذا الفصل يرد فيه ما يتعلق بالمتجاورين فيما يملك أحدهما من منفعة ملك الثاني وما لا يملكه، وهذا الذي لا يملكه إذا تعدى عليه فما الحكم فيه، ومتى يجوز له الصلح على ما لا يملكه والمعاوضة عليه وعدمه. وهذا الفصل وهو المتعلق بأحكام الجوار هو من الفصول المهمة التي يعرف بها المرء ما له وما عليه لجاره، وقد أمر الشارع بالإحسان للجار بعد معرفة ما له من الحقوق، فإذا عرف المرء ما له من الحقوق على جاره فيما يملكه وما يحرم التعدي عليه فيه، فإن ما كان بعد ذلك فضلا فإنه يسمى إحسانا. يقول المصنف أولا: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. قول المصنف ويحرم على الشخص أن يجري ماء، أي أن يشق في أرض امرئ آخر مجرى للماء، وهذا معنى إجرائه الماء في الأرض، إذ في هنا للظرفية أي داخل الأرض، كأن يشق فيها قناة أو مجرا ونحو ذلك. قال أو على سطحه، بأن يجري الماء على سطح الأرض من غير إفساد لها. قال بلا إذنه، أي أن الأصل هو التحريم، فإن أذن فإنه يرتفع حينئذ حكم الحرمة، وذلك أيها الإخوة أن العلماء يقولون إن هذه الأرض تكون مملوكة ولا يجوز التعدي على الملك ولا على هواء ذلك الملك إلا بالإذن كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره. طيب، قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض، يعني يجوز للمرء أن يصالح أخاه المسلم على أن يجري في أرضه ماء. ولننتبه لحالات في إجراء الماء في أرض الغير. الحالة الأولى، طبعا إجراء الماء يأخذ حكمها فيما لو أراد امرؤ أن يتخذ ممرا في الأرض، أو أراد أن يتخذ طريقا لدوابه في الأرض، أو نحو ذلك من المنافع المتعلقة بالأرض. هذه المنفعة المتعلقة بالأرض لها أحوال. الحالة الأولى، إذا لم يكن يمكن الانتفاع بعين المرء إلا بهذا الأمر فيجب بذله وجوبا. مثال ذلك، لو أن امرأ لا طريق إلى أرضه إلا من طريق جاره، فحينئذ يجب على جاره أن يبذل هذا الممر وجوبا عليه، لأن صاحبه وهو جاره لا يستطيع أن ينتفع بالعين إلا بهذا الفعل. الحالة الثانية، أن يكون ليس على سبيل الضرار وإنما على سبيل الاختيار، كأن يكون لأرض المرء طريقان، أحدهما طويل والآخر قصير، والقصير يمر في أرض جاره، ومثله يقال في الماء، فإنه يمكن أن يصل الماء له من طريق آخر، لكنه أراد أن يحفر قناة من النهر أو من العين لتصل إلى أرضه عن طريق المرور بأرض جاره، فيقولون إنه في هذه الحالة لا يجب على الجار أن يبذل هذه المنفعة من أرضه، لا يجب، وإنما هو مباح، وقد يكون من باب الإحسان للجار أن يبذله له فيكون له أجر. في الحالتين، أي إذا كان على سبيل الضرار أو على سبيل الاختيار وتمام المصلحة، في الحالتين فهو إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، فإن لم يأذن فإنه لا يجوز له ذلك، فإن أذن فتارة يأذن بمال وتارة يأذن بدون مال، أي مجانا. والمصنف هنا يتكلم عن الإذن بحق الانتفاع بالأرض بالمرور وجريان النهر أو جريان الماء في مقابل مال، وهذا الذي يعني بقوله ويصح الصلح على ذلك بعوض، أي يجوز أن يبذل المرء لجاره عوضا في مقابل أنه يجعل له طريقا يمر به على أرضه، أو أنه يشق له نهرا، أو يجعل له أو يجعل الماء يجري على علو أرضه. وقبل أن ننتقل للأحكام التي بعد هذه المسألة، أريد أن أبين مسألة مهمة جدا، وهي أنه قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الصلح ليس عقدا منفردا بذاته، وإنما هو عقد يعود ويؤول إلى أحد العقود الأخرى، ومن صالح غيره على منفعة كمرور الماء أو مرور الدواب ونحو ذلك، فإن هذا الصلح إذا كان مؤقتا بمدة فإنه يكون عقد إجارة، لأنه كأنه أجر أرضه لمرور الماء أو للمرور المتاع والدواب ونحوها. وإن كان مطلقا أي غير محدد بمدة، فإن العقد حينئذ يسمى عقد بيع، هذا يسمى عقد البيع. واعلم أنني ذكرت لكم في أول كتاب البيع أن البيع يكون إما للعين وحدها، وإما أن يكون للعين والمنفعة معا، وقد يكون للمنفعة فقط. فبيع المنفعة فقط إذا كانت محددة بمدة فهي إجارة، وإن كانت مطلقة فهي بيع المنافع. وذكرت هناك أن بيع المنافع مفردة عن الأعيان لا يجوز عند الفقهاء إلا في العقارات، وقلت سيأتي ذكره في باب الصلح، هذا هو المحل. إذن الفقهاء لا يجيزون بيع منفعة منفردة عن أصلها أي العين إلا في العقارات فقط، وهذه صورتها هنا، وهو أن يشتري المرور أو أن يشتري امرار الماء على الأرض، أو أن يفتح بابا في جدار فيجعله مدخلا لبيته مع أنه يتعلق بجدار الغير، فإن هذا العقد عندهم يسمى عقد بيع، فيكون على سبيل التأبيد، فليس له بعد ذلك الرجوع في هذا العقد وأن يمنع صاحبه من المرور أو إجراء الماء ونحو ذلك. إذن المقصود من هذا أن قول المصنف ويصح الصلح على ذلك بعوض، أي ويصح الصلح على المنفعة في الأرض كإمرار الماء وأخذ طريق للمرور بعوض، فإن كان لمدة معلومة فهو إجارة، وإن كان لمدة مطلقة فهو بيع. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعرية سطحه ليمنع جري الماء. نعم، يقول الشيخ: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، يعني من كان له حق على جاره لوصول الماء له، وهذا الحق إما أن يكون مكتسبا بسبب البيع أو الإجارة الذي تقدم ذكره قبل قليل، أو أنه حق للضرورة كأن يكون المرء في أسفل الجبل تكون أرضه في سفح الجبل والذي في علو هو الأول، فالماء يمر على الأول إلى الثاني. إذن هذا الحق نوعان، قد يكون حقا أثبته الشارع لأن الماء لا يصل إلا به، والنوع الثاني أنه قد يكون حقا قد اشتري وتمت المعاوضة عليه كما تقدم في أول الكلام. إذن فقال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، أي على الأرض، على سطح الأرض من غير حفر قناة ونحوها، لم يجز لجاره تعلية سطحه، يعني لا يجوز له أن يبني سدا في ملكه ليمنع وصول الماء إلى الجار، فلا يبني السد. وهذه المسألة دائما ترد عند أصحاب المزارع وأصحاب الحدائق، فإن بعض الناس إذا دخل السيل عليه من جهته فإنه يسده بجدار ربما يكون طويلا فيمنع وصول الماء إلى الجار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب، وما زاد عن الكعب فإنه يكون ممنوعا. وهذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرده للعرف، وعلى ذلك فما جرت العادة أن المرأة يحبس من الماء ليبقى في أرضه لأجل الزراعة فنعم، وأما تعلية الجدار بأن يجعل سدودا كما قد يفعله بعض الناس في مزارعه إذا كان في مجرى السيل فإن ذلك يكون ممنوعا. وهذا معنى قول المصنف: لم يجز لجاره تعلية سطحه ببناء جدار وعقم ونحو ذلك ليمنع جري الماء فلا يصل الماء إلى جاره. وهذا يعني واضح، وخاصة في المزارع التي تكون على الأودية، فإن الأودية إذا سال الماء وخاصة في المناطق قليلة الأمطار كبلادنا، فإنه إذا سال الماء إذا منع الجار جاره من وصول السيل إليه تضرر، وبعض الناس يحجز هذا السيل لأرضه ليرتد بئر ماء بئر أرضه لكي يعني يصل هذا السيل فيدخل في البئر فيرتفع ويصبح جاره متضررا، وهذا لا يجوز، فما دام فيه ضرر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ما لا يجوز للجار أن يعمل من ضرر يتعلق بجاره. الأشياء التي لا تجوز للجار أن يفعلها أمور: الأمر الأول وسنأتي له بالتفصيل لأن المصنف توسع فيه، نقول إنه لا يجوز له أن يحدث في ملكه هو ما يتضرر جاره به، وسيأتي بعد قليل. النوع الثاني أنه لا يجوز له أن يتعدى على هواء جاره، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الهواء يأخذ حكم القرار. وكيف يعتدي على هواء جاره؟ لها صور. من هذه الصور قالوا أن يبني غرفة، هذه الغرفة يكون سفلها في ملك الجار، وهي مبنية على أصله هو، لكنها تكون مائلة كالغرف التي تكون مائلة في ملك الجار. يقولون هذا لا يجوز لأنه اعتدى على هواء جاره، والهواء يأخذ حكم القرار. وكذلك أيضا غصن الشجرة، فيقولون لا يجوز للمرء أن يمد غصن شجره لجاره، مع أن أصل الشجرة في ملكه، لكن لا يجوز له أن يتعدى على هواء غيره. ولذلك يقول العلماء إن من أحدث إحداثا في هواء غيره بغرفة أو بغصن وجب عليه إزالته، يجب عليه أن يزيله، إلا الغصن فلا يجب عليه أن يزيله، وإنما يجوز للجار أن يلوي الغصن من غير كسر، فإن لم ينتفي عن هوائه ويرتفع عنه باللي فإنه يجوز للجار كسره، يجوز له الكسر حين ذاك. إذن المقصود من هذا كله ما هو؟ أن نعلم أن لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه هو ما يتضرر به جاره، ما سنأتي بعد قليل. والأمر الثاني أن يحدث في ملكه ما فيه تعد على هواء الجار كالغرفة والغصن ونحوه. ومن باب أولى الاعتداء على قرار الجار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. بدأ يتكلم المصنف عن صور في زمانه هو يفعلها المرء في ملكه ويتضرر جاره بها، سنورد هذه الصور شرحا لها لما كان في الزمان الأول، وأما في زماننا فسأورد أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة. والمصنف كما تعلمون توفي سنة 1033، يعني قبل 400 سنة، وهو كرمي من أهل بيت المقدس، ثم توفي في مصر عليه رحمة الله. قال رحمه الله كحمام وكنيف. قال كحمام، الحمام عندهم المقصود به المكان الذي يكون مستحما فيؤتى فيه بالماء الحميم أي الحار، وهذه الحمامات المقصودة مثل الموجود الآن في الحمامات تسمى الشامية وغيرها. فمن بنى في ملكه هو حماما فإن جاره سيتأذى أولا من الدخان الذي سيخرج من هذا الحمام لأنه حميم وماء حار فيتأذى منه، والأمر الثاني أنه ربما في الزمان الأول احتاج لكي يسخن الماء أن يأتي بحطب وبفحم ونحو ذلك ويكون فيه سواد وإضرار بجاره. الأمر الثالث أن هذا الحمام ربما سال منه مياه فضرت جاره. إذن الحمام هنا المقصود به الحمام عند الأوائل وليس الحمام في مصطلحنا، والحمام عند الأوائل المراد به المستحم الذي يؤتى فيه بالماء الحميم أي الماء الحار، وهذا الحمام قد يتضرر به الجار لأنه ملاصق له، والبيوت قديما كانت صغيرة ليست بالكبيرة. ثم قال وكنيف، والمراد بالكنيف أي المكان الحفرة التي تحفر ويجعل فيها الفضلات، وفي معناها ما يسمى بالبالوعة. ولا شك أن هذا الكنف والبواليع تضر الجار من جهتين، الجهة الأولى أنها قد تضره من جهة إفساد ماء بئره، فإن الماء في البئر إذا حفر بجانبه حفرة ترمى فيها الفضلات وترمى فيها النجاسات فإنها تؤثر في طعم ماء البئر فيتضرر بذلك. والأمر الثاني أنه ربما إذا حفر بالوعة أو كنيفا ومع كثرة الماء الذي يرد فيها ربما يمر عليها شيء ثقيل فتسقط فيتضرر جدار الجار. ولذلك تكلموا دائما عن قضية، ونحن ما زلنا نتكلم، أن الكنف هذه والبواليع باعتبار الزمان الأول، وأما بزماننا فقد اختلف الوضع كثيرا من حيث العوازل وقوة البناء وغيرها. نعم. قال وتنور. قال ورحا وتنور، المراد بالرحى هو الحجر الذي يطحن به الحب. والرحى نوعان، رحى صغير كل الناس يستخدمه في بيته وهذا ليس مقصودا، وإنما مقصود المصنف الرحى الكبير، وهو حجر كبير لا يكاد يحرك إلا بالدواب. فمثل هذا الرحى يضر الجار أولا بصوته ووجود الدابة التي تجره، والأمر الثاني أنه يضر بهزه الجدر، فإن هذا الرحى الكبير الحجرين اللذين يكون فوق بعضهما، السفلي يكون ثابتا والعلوي يزال ويوضع، هذا الرحى الكبير مع التحريك قد يهز الجدر فيسقطها أو فيسقطها، وخاصة عندما كانت الجدر من طين تبنى أو من لبن. قال وتنور، والمقصود بالتنور أي التنور الكبير الذي يوضع فيه الخشب ويطبخ فيه الأكل، فهذا يخرج منه من الروائح المؤذية الشيء الكثير. هذا بخلاف سائر الطبخ اليسير الذي يطبخه الناس في بيوتهم في تنور صغير أو على نار صغيرة، فهذا من الضرر اليسير المعفو عنه، لأن القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أن المقصود بالضرر الضرر غير المعتاد، إذ لكل امرئ لا بد أن يخرج ضرر ولو من يسير. إذن عرفنا هنا مسألة مهمة، وهو أن المرأة لا يجوز له أن يحدث في داره ما يتضرر به جاره، والمصنف إنما أورد أمثلة باعتبار ما كان في زمانه، وسأورد لكم أمثلة باعتبار الضرر الموجود في أوقاتنا. فمن ذلك لو أن امرأ جعل في بيته مصنعا، ولا شك أن المصنع فيه آلات، وهذه الآلات تحدث صوتا وضوضاء وتحدث اهتزازا قد يؤثر على جاره فيمنعه من النوم، أو أنه يفسد عليه بيته من حيث الأساسات وغيره، فحينئذ يحرم ذلك إلا بالإذن. الأمر الثاني أن المرأة لا يجوز له أن يجعل في داره ما فيه ضرر على جاره، بحيث أن يجعل داره مثلا مجمعا كمدرسة ونحوها. ولذلك عندنا الآن يمنع أن المرأة يجعل في داره منشأة تجارية إذا كانت في المناطق السكنية إلا إذا وافق جيرانه، وهذا أخذ من كلام الفقهاء أنه لا يجوز ذلك إلا بإذنهم. فمثل هذه جعل البيت الذي يكون وسط البيوت السكنية يجعلها مدرسة، أو أن يجعلها مصنعا، أو يجعلها منشأة تجارية يدخل فيها الناس ويخرجون ليلا ونهارا، لا شك أن هذا يؤذي بالجار، فحينئذ يمنع منه إلا بإذنه، والعمل عليه عندنا في جميع المناطق السكنية دون ما يصنف أنه تجاري. والضابط في ذلك كله إنما هو العرف كما ذكرت لكم قبل قليل، بأن يكون ضررا خارجا عن العادة، أما الضرر المعتاد فلا شك أنه موجود في كل شيء. ثم قال الشيخ وله منعه من ذلك، أي يجوز للجار أن يمنع جاره من هذا التصرف، لأن هذا التصرف غير مأذون فيه شرعا، والمنع فيه ليس مخالفا لحسن الجوار، وإنما هو منع للحق وليس فيه أذية الجار مطلقا، بل المؤذي هو الذي المبتدئ، وأما الثاني فإنه رافع للإيذاء. نعم. قال ويحرم التصرف في جدار جاره مشتركا بفتح روزنة مشتركا بفتح روزنة أو طاق. طيب، يقول الشيخ بدأ يتكلم عن مسألة الجدار الذي يكون بين الجارين، من كان يسكن بيتا وبجانبه جار فإن هذا الجدار فإن بينهما يكون جدارا. هذا الجدار له حالتان، الحالة الأولى إما أن يكون الجار إما أن يكون الجدار في ملك أحدهما ومن بنائه، في ملك أحدهما ومن بنائه. كيف ذلك؟ الآن في هذا الزمان أصبحت الأملاك تحسب ربما بالصانتي، فيقول إلى هذا الموضع هذا هو ملكك، وما بعد هذا الموضع ملك جارك. الجدر التي تبنى نوعان، نوع يكون في نصف الجار كاملا والنوع الثاني يكون بينهما وسطا. هذا الوسط يكون فاصلا للملك بينهما، فيكون نصفه لملك الأول ونصفه ملك للثاني. إذن فباعتبار الموضع تارة يكون في ملك أحدهما وتارة يكون بين الملكين، وغالبا عند الأوائل أن الجدر لا تكون إلا في الوسط بينهما وتكون مشتركة. الأمر الثاني أن هذا الجدار تارة يكون قيمة بنائه من أحدهما وتارة يكون قيمة بنائه منهما جميعا. أما قيمة البناء فسيأتي بعد قليل، ونحن نتكلم الآن عن المحل. في عرفنا الآن المعتاد عندنا هنا في البلديات في المملكة أن الأصل أن الجدار يجعل في الوسط بين الملكين، فإن بنى أحد الجارين جداره في ملكه جاز له أن يمنع جاره من الاعتماد على هذا الجدار وأن يجعل جدارا آخر في ملكه، هذا بناء على ما يعمله وهو مأخوذ من كلام الفقهاء. وأما إذا كان في الوسط مشتركا بينهما أي في الفصل بينهما في الملك فهذا الذي يتكلم عنه المصنف. يقول الشيخ: ويحرم التصرف في جدار مشترك، يعني وسط بين الملكين ليس في ملك أحدهما، بفتح روزنة. روزنة بمثل الفتحة كالنافذة والطاق ونحوه، بفتح أو خوخة، بفتح روزنة أو طاق. الفرق بين الطاق والروزنة، الروزنة فتحة وحدها، وأما الطاق فإنها تفتح ويتعدى إلى الجار بأن يأخذ بعض هوائه. الطاق مثل لما ترون العمائر في الطابق الأرض يكون نازلا والطابق الثاني يكون داخلا، هذا يسمى الهواء. هذا الهواء يجب أن يكون في ملك الباني، ولا يجوز له أن يجعل هواءه في ملك جاره ولا في ملك الشارع، حرام، ويجب عليه هدمه إلا أن يأذن جاره. طيب، هنا الطاق مثله أن يفتح فتحة ثم يتعدى على جاره، فلا يجوز له أن يبني في هواء جاره بمثابة البناء في الهواء. قال: أو ضرب وتد ونحوه، يعني يضرب وتدا في الجدار يضر الجدار، فلا يجوز ذلك إلا بإذنه، لا يجوز له ذلك إلا بالإذن، لأن على الجار ضرر في ذلك من جهة الفتح الخوخة أو الروزنة أو وضع الطاق أو ضرب الوتد، لأنها مضرة بالجدار والجدار ملك مشترك بينهما معا، فحينئذ لا يجوز له فعل ذلك إلا بإذنه. نعم. قال: وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. يقول: وكذلك وضع خشب، يعني لو أن امرأ أراد أن يبني غرفة على الجدار، السقف لا بد أن يعتمد على الجدار. هذا الجدار يقول فقهاء إذا كان جدارا مشتركا بينهما، فإن كان وضع هذا السقف ووضع الصبة أو الخشب، لأن الجدر قديما إما أن تكون فرشا من حجر أو من خشب، فوضعه إن كان مضرا ممنوع، وإن كان غير مضر فإنه إذا احتاج له الجار بأن يبني غرفته فيجب على الجار أن يأذن له، لما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذا متى؟ إذا كان الجدار مشتركا. كل هذا الكلام إذا كان الجدار مشتركا بينهما، فليس له الحق أن يمنع جاره من وضع الخشب، لأن الجدار مشترك بينهما وله حق وضع الخشب. لكن لو كان الجدار في ملكه هو، وهذا موجود كثير في بيوت عندنا هنا في مكة وفي غيرها، يأتي الرجل الأول الذي بنى ثم يجعل جداره في ملكه هو وليس في الوسط بينهما، ويكون هو الذي بنى الجدار كاملا من ماله هو، فله حينئذ الحق أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه في جداره، لأن المقصود بالجدار هنا الجدار الذي هو جدار مشترك، وليس الجدار الذي يكون في الملك الخاص وبالمال الخاص. ولذلك قال: ويجبر الجار إن أبى، أي على المنع من وضع الخشب الذي لا يقوم البناء إلا به. نعم. قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. يقول وله أن يسند قماشه، المراد بالقماش ليس هذا الذي الأقمشة، وإنما يقصدون بالقماش الأثاث، فكل شيء يجوز لك أن تسنده على الجدار، فلو أسندت كرسيا أو أسندت أي شيء من الحدائد على الجدار يجوز لك ذلك. قال: وأن يجلس، ويجوز له أن يجلس في ظل حائط غيره، سواء كان هذا الحائط مشتركا بينهما أو ملكا خالصا للجار أو لم يكن جارا له، كأن يكون مارا بالطريق فأسند على جدار رجل في الشارع قماشا أو استظل في ظله، فيجوز له ذلك. وإذا قال وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره، قوله غيره يشمل المشترك وغير المشترك من الجار ومن غيره. قال: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. إذن يعني يخلص لنا أن الأعمال التي تفعل مع الجار ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحرم فعله لأن فيه ضررا، لا يجوز مطلقا لأن فيه الضرر. الأمر الثاني ما يجوز ويجبر الجار عليه إجبارا، وهو إذا وضع الخشب على الجدار المشترك بينهما لمصلحة البناء لأجل التسقيف ويجبر الجار عليه. النوع الثالث ما يجوز مطلقا، سواء كان جدارا مشتركا أو غير مشترك، ولحاجة أو لغير حاجة، وهو الاستظلال والاعتماد والاستفادة من الضوء. وهنا نكتة، فإن الورع هو الورع عن الشيء المشتبه المحرم أو الذي فيه شبهة المحرم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما ما كان حلالا خالصا فإن التورع عنه ليس مشروع، بل إن العلماء يسمونه بالورع المظلم. ومن صور الورع المظلم أن بعض الناس يتورع من أن يستفيد من ضوء الشارع أو أن يستفيد من ضوء جاره الذي وصل إليه هو، ولا شك أن هذا من الورع المظلم. وهذا نقل عن بعض الذين يدعون الزهد، لكنه زهد بلا علم. ولذا فإن الفقهاء كالإمام أحمد لما سأله رجل وقال: أكون في الدرس فمحبرتي ينقضي حبرها، فأحتاج أن آخذ من حبري من بجاري من بجانبي، فهل يلزمني أن أستأذنه؟ قال: ادع عنا الورع المظلم. إذن فرق بين الزهد والورع. الورع هو فيما كان مشتبها، ولا يعرف الورع إلا من عرف الحلال من الحرام ثم اشتبه عليه بعض المشكل بينهما، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وسبب الاشتباه إما أن يكون عائدا للحكم، وإما أن يكون عائدا لسبب الحكم. فالعود للحكم أي للدليل، كأن يكون الدليل خافيا عليه أو تعارض عنده دليلان أو لم يرد فيها دليل ولم يعرف مناط المسألة وأصلها، أو أن يكون السبب سبب الحكم. والمراد بسبب الحكم أي ما يرد من حيث التنزيل كالاشتباه بين صورة وأخرى، وهذا يرد على الأفعال والأعيان معا. إذن فأريد أن ننتبه هنا أن الفقهاء يقصدون في هذا الباب التنبيه على أن هناك أشياء التورع عنها يسمى بالورع المظلم، لا تؤجر عليه البتة. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن ما يسمى بحقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق، ما هي حقوق الارتفاق؟ هو حق للمنفعة ليست عينها لملك أحد، فالناس جميعا مشتركون في الطريق، والناس جميعا مشتركون في النهر، والناس جميعا مشتركون في الفلات، والناس شركاء في الماء ونحو ذلك. هذه تسمى حقوق الارتفاق، الطرق حقوق ارتفاق، المسجد هذا حق ارتفاق ليس ملكا لأحد، منى والمشاعر المحرمة ليست ملكا لأحد، منى لمن سبق، وهكذا. بدأ يتكلم عن الطريق وما يتعلق به من حقوق الارتفاق، وهل يجوز للمرء مع أن له حق في هذا الطريق أن يفعل بعض التصرفات أم لا. بدأ يتكلم عن ما لا يجوز فقال: ويحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرة. قول المصنف بطريق نافذ، الطرق نوعان وإن شئت قل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الطريق النافذ الذي يسلكه أناس غير محصورين، هذا نافذ إذن مفتوح من طرفيه. النوع الثاني من الطرق الطريق غير النافذ، وهو الطريق الذي يؤدي إلى بضعة أبيات، كأن يكون مسدودا في آخره فيصل إلى ثلاثة أبيات أو خمسة، هذه تسمى طريق غير نافذ. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن التصرف في الثاني يجوز إذا أذن المنتفعون بهذا الطريق وهم الخمسة جميعا أو الستة أو العشرة أو العشرين، وأما الطريق النافذ فلا يجوز ولو أذن جميع الذين يسكنون عليه، لا يجوز إلا أن يأذن ولي الأمر، وكان إذن ولي الأمر مبنيا على مصلحة لا على مطلق الإذن، لأن تصرفات ولي الأمر مبنية على المصلحة. النوع الثالث من الطرق أتيناه لمعرفة القسمة العقلية، وهو الطريق غير المسلوك الذي هجر، والعلماء يقولون إن الطريق غير المسلوك لا يأخذ حكم الطريق. ذكروا هذه المسألة ليس هنا في باب الصلح، وإنما ذكروها في كتاب الصلاة حينما تكلموا عن أن الصلاة في الطريق باطلة، وأن الطريق النافذ الذي يمشي عليه الناس يقطع الصفوف. قالوا وإن كان الطريق غير نافذ بأن هجر المرور فيه فلا يأخذ حكم الطريق. إذن الطرق ثلاثة من حيث الأحكام الفقهية. هنا يتكلم المصنف عن الطريق النافذ فقال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرة. مفهوم هذه الجملة أنه إن تصرف بما ينفع الناس من حيث النظافة ومن حيث التعبيد ومن حيث الرصف ونحو ذلك فإنه مأجور لا شك، والممنوع إنما هو ما يضر المرة لا ما ينفعه. ضرب أمثلة قال: كإخراج دكان. المراد بالدكان هو البضاعة التي تجعل في الدكان، فيأتي إنسان فيفتح دكانه ويضع بضاعته على الطريق فيسد الطريق أو بعضه، ولو كان الطريق غير متأذي يحرم عليه ذلك، يحرم وضع البضاعة على الطريق لأنه لا يجوز له ذلك. قال: كإخراج دكان ودكة. الدكة هي المكان المرتفع الذي يجلس عليه الناس، أيضا يحرم له ذلك إذا آذى الناس وضرهم. قال: وجناح. والمراد بالجناح هو ما ذكرناه قبل قليل، الغرف، بأن يجعل جناحا لبيته كغرفة مرتفعة للبيت. قال: وساباط. الساباط هو المظلة التي نسميها الآن المظلة، فإذا جعل مظلة فإنه يضر الناس. ما وجه الإضرار بالمظلة؟ أن الذي يحمل متاعا قديما على الدواب، والآن السيارات الطويلة، هذه المظلة تمنعه من المرور، فإحداثه هذا الساباط أو المظلة بلغتنا المعتادة الآن فيه إضرار بالمرة، فلا يستطيع الشخص أن يحمل شيئا طويلا. قال: وميزاب. والمراد بالميزاب أي الميزاب الذي يصب الماء في الشارع، هذا يسمى ميزابا. لماذا منع من الميزاب؟ لأنه سيصب على الناس من علو فيؤذيهم، ولأن الناس في الزمان الأول ربما قضوا حاجتهم في الميزاب فخرج مع الميزاب النجاسات، ولذلك فإن العلماء تكلموا عن الماء الذي يخرج من الميزاب في غير الأمطار هل يكون طاهرا أم نجسا، والحقيقة أنه نجس لأن الأصل في المياه الطهارة ولا يلزم السؤال عنه. ثم قال: ويضمن ما تلف به، يعني لو أخرجه وترتب على إخراجه إتلاف، سواء كان إتلافا لمال بأن يعني أتلف يعني دابة أو أتلف سيارة أو نحو ذلك، فإنه يضمنه هو، لأن تصرفه هذا كتصرف الغاصب، والغاصب تصرفاته مضمونة. وقد يكون التلف في البدن، صورة ذلك من جعل في الشارع أو في الطريق النافذ شيئا يمنع وضعه فيه، ثم بعد ذلك مر آدمي وترتب عليه أنه عندما مر ترتب عليه وفاته لاصطدامه به، اصطدم به آدمي فمات، فحينئذ نقول يضمن دية الآدمي، يضمنها. طيب، عندنا هنا مسألة، إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، أنا أريد أن أذكر ما يتعلق بالحكم عندنا الآن. الحكم عندنا الآن أنا نقول إن، أو قبل أن نتكلم عن الحكم فيما يتعلق بالطرق، أولا لنعلم أيها الإخوة أن الطريق عظم الشرع حقه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله؟ قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، وفي بعض الألفاظ اتقوا اللاعنين. اللاعنين بمعنى أنه موجب اللعن، واللاعنين أي أنه سبب يبيح للمرء أن يلعن من فعل ذلك. قال: الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فإذاء الناس في طريقهم وفي الظل لا شك أنه سبب للعنة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لما جرت العادة به، لقول لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا: ليس ما لنا من مجالسنا بد، فأذن لهم بما جرت العادة به. وبناء على ذلك فنقول إن الاعتداء على الطرق لا يجوز ولو بوضع متاع إلا بما جرت العادة به. ما جرت العادة به فإنه حينئذ يكون جائزا، وإلا فلا. وما لم تجر العادة به لا يجوز إلا أن يأذن كما ذكرت لكم قبل قليل ولي الأمر الذي يكون إذنه مبنيا على المصلحة، وهو الذي يسمى الآن عندنا بتصريح البلدية. فمن جاءه تصريح من بلدية على تصرف معين فحينئذ يجوز. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. من صور إيذاء الناس في طريقهم هذا المحرم أن بعض الناس قد يسد الطريق، إما طريق مرور السيارات أو طريق مرور المشاة، قد يسده أحيانا ببضاعة يبيعها، وهذا لا يجوز. هو آثم بهذا الفعل لكن كسبه حلال، لكنه يأثم بالفعل. وقد يسدها أحيانا بموقف خاطئ لسيارته كذلك، وقد يسدها أحيانا برمي زبالة، وقد يسدها أيضا وهو أشد إثما باعتداء على الأرض، فيكون ظالما للأرض، ومن ظلم عيد شبر من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. إذا علمت أن الصلاة في الطريق تجعل الصلاة باطلة، علمت من باب أولى أن الاعتداء عليه فيما ليس بعبادة الإثم فيه أشد. ولذلك فإن الاعتداء فيه يعني محرم، هذا الأمر الأول، ويترتب عليه الضمان. قديما العلماء كانوا يتكلمون أن من سقط على دابة واقفة في الطريق فالضمان على صاحب الدابة، ومن يعني ضربته دابة في الطريق فالضمان على صاحبها. قالوا: لأن الدابة لا تنوخ ولا يكون مكان إقامتها في الطرق، وإنما تكون في المعاطن. أما في وقتنا هذا فبعض الناس أو بعض الطلبة يظن أن حكم الدواب كحكم السيارة، هذا غير صحيح. فالسيارة لها موقف مسموح به في الطرق، فحينئذ من ترتب عليه، مدام المكان مسموح الوقوف فيه عادة وبحسب النظام، فإن ترتب على هذا الموقف إضرار بآخر فإنك لا تضمن، بل ربما الثاني هو الضامن. وذلك يجب أن تفرق بين كلام الفقهاء بأمثلتهم التي بنيت على أحوالهم. انتبه للقاعدة وانتبه للحال، أو القاعدة العامة ذكرناها قبل قليل وهو وجود التعدي، والحال أن حال الأوائل يختلف عن حال أهل زماننا رحمه الله. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. نعم، يقول الشيخ: ويحرم التصرف بذلك، أي بالأمثلة التي ذكرها قبل، وهي إخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب. قال: في ملك غيره، أي الملك المملوك لشخص معين، قال أو هوائه، وتكلمنا عن الهواء، لأن القاعدة عند فقهائنا أن للهواء حكم القرار، وهذه القاعدة تدخل في العبادات وتدخل إلى المعاملات، بل ربما تدخل في الجنايات، في العبادات حتى في الصلاة. الله عز وجل أمرنا بالتوجه إلى الكعبة، ونحن الآن أعلى من الكعبة، نحن الآن في الدور الثاني، لكن نقول الهواء يأخذ حكم القرار، ومثله في السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي في الطوابق العليا سعي بينهما من حيث العلو لا بينهما من حيث الحقيقة، لأن الهواء يأخذ حكم القرار. وتفريعات أن الهواء يأخذ حكم القرار بالعشرات إن لم تكن بمئات الفروع الفقهية. فالمقصود أن فقهاءنا يقولون إن الاعتداء على الهواء كحكم القرار، وهذا معنى قوله أو هوائه، فيلزم إزالته، إلا كما ذكرت لكم الغصن فلا يلزم إزالته، لأن للجار أن يلويه، فإن لم يلتوي وحده جاز للجار أن يكسره بدون إذن صاحبه، يجوز له أن يكسره، لأن كسر الغصن لا يترتب عليه إفساد الشجرة. قال أو درب غير نافذ، عرفنا قبل قليل المراد بالدرب غير النافذ، وهو الدرب الذي يكون منتهيا في آخره، فلا يمر معه إلا أصحاب هذا الدور، إما 5 أو 7 أو 6 أو هكذا. قال إلا بإذن أهلها، أي أهل ذلك الدرب النافذ، أو بإذن أهل ملك الغير. قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الملك المشترك، والملك المشترك قد يكون جدارا مثل ما ذكرنا قبل قليل، وقد يكون أكثر من جدار، فقد يكون بيتا كاملا. نبدأ أولا في الجدار. الجدار ما هو؟ إذا كان المرء مع جاره أرضان وبينهما جدار يفصل بينهما، بنى الأول قبل الثاني، نقول يجب على الثاني أن يشارك الأول في البناء، لأنه لا يمكن لأحدهما أن ينتفع إلا بوجود هذا الجدار، فبناء هذا الجدار واجب، وهذا معنى قول المصنف ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه. إذن هؤلاء شركاء في الجدار فقط، فالشراكة بينهما في الحد الفاصل، وأنتم تعلمون أن الحد الفاصل هم شركاء فيه معا، لأن الحد ليس داخلا في المحدود وإنما يكون بينهما. النوع الثاني من الشراكة إذا كان الشركة شركة أملاك، اثنان يشتركان في ملك دار، وهذه الدار تهدم بعضها ولم يمكن الانتفاع بها إلا ببناء ما تهدم منها، فيجب على الشريك أن يبذل المال للبناء، فإن امتنع سيأتي بعد قليل أو نذكر الآن باب الاختصار، فإن امتنع فنقول له أحوال. الحالة الأولى أن يبني، أو نقول أن يرفع للحاكم، فحينئذ يجبره الحاكم على البناء أو يجبره على البيع، لأن هذا يعتبر مثابة قسمة الإجبار في بعض صورها. الحالة الثانية أن يبني الشريك، وإن لم يرضى الشريك الآخر ولكنه يرجع عليه بالثمن، إن والرجوع. فعلى سبيل المثال في الجدر، من كان شريكا لجاره في الأرض أو متجاورا مع جاره فبنى الجدار قبل أن يعرف من هو جاره، إذا جاء جاره بعد 1 أو 2 وعرفه يجوز له أن يقول أعطني نصف قيمة البناء، يجوز له ذلك من غير كراهة، بل هذا الشرع، لكن بشرط أن يكون في وقت البناء نوى الرجوع، لأنه في وقت البناء إن نوى التبرع فليس له الرجوع، وأما إن نوى الرجوع فله كذلك، وأما إن لم ينوي شيئا فالأصل هو الرجوع. إذن قول المصنف ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك، أي في الملك المشترك بينهما، سواء كان جدارا فاصلا أو في شركات الأملاك العامة، في شركات الأملاك العامة. قال والوقف، المراد بالوقف أي الوقف على المعين. فلو أن امرأة أوقف دارا على أبنائه 3 فانهدت هذه الدار ولم يمكن الانتفاع بها، فأراد 2 أن يبنيها والثالث امتنع، نقول يجبر الثالث على البناء عن طريق القاضي والحاكم، أو يبنى وينتفع بالعين من حيث التأجير ويكون غلة الإجارة في قيمة البناء. نعم. قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته. قال: وإن هدم الشريك البناء، كان بينهما بناء إما جدار أو دار كاملة، وكان الهدم لأجل خوف السقوط، قال فلا شيء عليه، يجوز له الهدم، لأن الهدم هنا لمصلحة وهو خشية السقوط والإضرار، لأنه لو سقط مع علمه بأنه آيل للسقوط فإنه يضمن ما ترتب على السقوط. انظر معي، خلنا نتكلم عن ضمان السقوط. من عنده جدار أو بناء وسقط هذا الجدار أو البناء على غيره، على آدمي أو على مال، فإنه يضمن الآدمي بالدية ويضمن المال بالضمان وهو الأرش، أو يضمنه بالتعويض المطلق. هذا الجدار نقول له حالات: الحالة الأولى إن كان قد مال للسقوط أو فيه علامة السقوط بأن يكون بناء غير ليس بالجيد، أو أنه قد طال الأمد عليه، وجاءت جهات الاختصاص كالدفاع المدني فقال إنه آيل للسقوط ولم يزله وسقط بعد ذلك، فإنه يضمن. إذن إذا كان قد علم أنه أو قد خشي سقوطه فإنه يضمن. الحالة الثانية إذا كان لم يخش سقوطه وإنما جاءت آفة سماوية كريح شديدة أو مطر شديد ولم يكن قد فرط، فإنه لا يضمن، لأن هذا من الله عز وجل. إذن الفرق بين الصورتين واضح. إذا كان آيلا للسقوط أو خشي منه السقوط، فيقول العلماء يجب عليه أن يزيله لكي لا يسقط على غيره، مثله هنا. إن كان هذا الجدار أو البيت مشتركا بين اثنين وقد خاف سقوطه، جاز لأحد الشريكين أن يهدمه بدون إذن شريكه، ولا يضمن قيمة الهدم لأنه يخشى سقوطه، بل التحقيق عند فقهاء أنه يرجع على شريكه بقيمة الهدم، أي بنصف قيمة الهدم. ذكر ذلك الشيخ منصور، لأن الهدم له قيمة فيجوز له أن يرجع بقيمة الهدم إن كان لها قيمة. قال: وإلا لزمته إعادته. ما معنى قوله لزمته إعادته؟ يعني أنه إن هدم البناء أو الجدار. لماذا أنا أقول بناء وجدار؟ الجدار هو المشترك بين الجارين، وأما في شركة الأملاك فيكون البناء كله، فذاك نقول الجدار أو البناء أو الملك. أما إن هدمه من غير خوف السقوط فهو متعدي، والمتعدي هذا ذكر المصنف هنا أنه يلزمه أن يعيد البناء. وقال بعض أهل العلم: بل الجار مخير بين أمرين، بين إلزامه بإعادة البناء وبين أخذه أرش ملك ما هدمه من ملكه، يعني قيمة ما ملكه ما هدمه، أن يأخذ قيمة ما هدمه من ملكه. وهذا هو التحقيق، خلافا لما أطلقه المصنف من أنه خيار واحد، والصواب أنه خياران. جزاك الله خير، جزاك الله خير. قال: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الترك هناك بالفعل، هنا في الترك. لقال: لو أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، اثنان شركاء في بستان، فقال أحدهما: أنا سأبني الجدار الشمالي وأن تبني مثلا الجدار الغربي مثلا، فبنى أحدهما جداره والثاني لم يبنه، أو اتفق على بناء جدار واحد ووكل أحدهما بالبناء وهما شريكان في هذا البستان. قال: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، سواء كان في ملكهما أو هما مستأجران له، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله. كيف تتلف الثمرة؟ بأن تدخل الدواب إلى هذا البستان فتأكل منه. ومتى يكون فعل العجماء جبار ومهدر الدواب؟ إذا كان في النهار، وأما إذا كان في الليل فإن صاحب الدواب يضمن ما أتلفته دوابه. إذن أمر الأول إذا دخل لهذا البستان دواب في النهار من بهيمة الأنعام، أو دخلت عليه سباع في الليل أو في النهار، قد يكون البستان فيه داجن ويدخل فيها السباع كالذئاب والثعالب، الثعالب نسميه حنا حصن مثلا، فتأكل هذه الداجن. فإن كان الدخول من طريق الجدار الذي أهمل بناءه فإنه حينئذ يضمن. قال: ضمن حصة شريكه، وأما حصته فقد سقطت، فيضمنون النصف أو الثلث أو الربع. طبعا هنا مسألة، هذا الضمان ما سببه؟ الضمان هنا هو الذي يسمونه بالمسؤولية التقصيرية العقدية، لأنهم قد تعاقدا على ذلك، وليست مسؤولية لفعل سالب مطلقا، فإن الفقهاء لا يرون إثبات المساءلة على الفعل السالب في الأصل، إلا أن يكون تقصيرا ناتجا عن عقد، أو تقصيرا ناتجا عن أمر شرعي، كما إذا أمر الله عز وجل بحفظ شيء فتركه، فحينئذ تثبت المسؤولية من حيث الضمان بالضمان أو بالديات ونحوها. وهذه مسألة من دقيق الفقه، وهو أن الذي لا يعمل شيئا لا ينسب له فعل، لا ينسب للساكت قول، ولا ينسب للساكن فعل، إلا في حالة واحدة إذا كان بناء على تقصير، سمى المسؤولية التقصيرية، سمى المسؤولية التقصيرية.